من كده ايه تاني؟ حب واخلاص وتفاني. احسن من كده ايه تاني؟ حب واخلاص وتفاني. عروسين الله يحميهم نشأوا عالدين الغالي. احسن من كده ايه تاني؟ حب واخلاص وتفاني. عروسين الله يحميهم نشأوا عالدين الغالي. نشأوا عالدين الغالي. المولى بفضل راهم والدنيا ما يسيعاهم. المولى بفضل راهم والدنيا ما يسيعاهم. غنت من الفرحه معاهم اجمل وارق اغاني. المولى بفضل راهم والدنيا ما يسيعاهم. غنت من الفرحه معاهم اجمل وارق اغاني. اجمل وارق اغاني. احسن من كده ايه تاني؟ حب واخلاص وتفاني. احسن من كده ايه تاني؟ حب واخلاص وتفاني. عروسين الله يحميهم نشأوا عالدين الغالي. نشأوا عالدين الغالي. دايما صافين النية والنفس عفيفة هنية. دايما صافين النية والنفس عفيفة هنية. بكفاح وعزيمة قوية أسسوا بيت حلو وهادي. دايما صافين النية والنفس عفيفة هنية. بكفاح وعزيمة قوية أسسوا بيت حلو وهادي. أسسوا بيت حلو وهادي. أحسن من كده إيه تاني؟ حب وإخلاص وتفاني. أحسن من كده إيه تاني؟ حب وإخلاص وتفاني. عروسين الله يحميهم نشأوا عالدين الغالي. نشأوا عالدين الغالي. النور ساكن في قلوبهم والخير على طول في طريقهم. النور ساكن في قلوبهم والخير على طول في طريقهم. وكتاب الله مبدأهم ورسول المثل العالي. النور ساكن في قلوبهم والخير على طول في طريقهم. وكتاب الله مبدأهم ورسول المثل العالي. ورسول المثل العالي. أحسن من كده إيه تاني؟ حب وإخلاص وتفاني. أحسن من كده إيه تاني؟ حب وإخلاص وتفاني. عروسين الله يحميهم نشأوا عالدين الغالي. نشأوا عالدين الغالي.